رسمهما واحد ولا مختلف؟ واحد. ايش الذي اختلف؟ النقط التي ورثت اختلافا في اللفظ. هذا يسمى متشابها. ايضا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، الرسم واحد والنقط واحدة، اختلفوا في ايش؟ في الشكل، في النص. قال: وكذا ان وقع الاتفاق في الاسم واسم الابي والاختلاف في النسبة. يعني قال محمد ابن احمد ابن عبد الله، الثاني محمد ابن احمد ابن اسحاق، هذا ايضا يكون كذلك. وان كان هذا في الحقيقة يعني الاقرب ان يكون اذا شرحنا هذا الشرح متعلقا بالمتفق المفترق، لكن المصنف هنا لا يريد ذلك، يريد الاتفاق في الاسم والاسم الاب والاختلاف في النسبة، بمعنى ان تكون النسبة هي التي فيها الاشتباه. محمد بن احمد مثلا الشهابي او الشهاني، الان ايش؟ اشترطت في النسبة التي هي مختلف ومختلف، فكأن هذا المتشابه فيه جزء من المتفق والمختلف وفيه جزء من ايش؟ من المختلف والمختلف، فمن هنا سمي متشابها. قال: ويتركب منه ومما قبله انواع، منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين او بالتقديم والتاخير ونحو ذلك. يضرب الحافظ بن حجر في النزهه امثله فيقول: محمد بن سلاح ومحمد بن سيار اختلف في حرفين بس، الياء والراء والنون والنون. محمد ابن حنين، محمد ابن جبير، معرف ابن واصل، مطرف ابن واصل، ها كلها فيها اشتباه. طب ما فائدة هذا العلم يا اخواننا بغض النظر عن تسميته؟ سميه متفق او مفترق، سميه متشابه، سميه مؤتلفا او مختلفا، ما ثمرته؟ ثمرته ضبط الالفاظ. ضبط الألفاظ. ومن أجل الكتب في هذا الباب كتاب الإكمال للأمير ابن ماكولة، وكتاب توضيح المشتبه للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي. والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي هو مؤلف كتاب الرد الوافر على من زعم أنه من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. واحد في تلك العصور قال: كل من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. فأتى ابن ناصر الدين الدمشقي فجمع أسماء 80 عالما كلهم لقب شيخ الإسلام بشيخ الإسلام، لقب ابن تيمية بلقب شيخ الإسلام معروف. فعلى الدين البخاري هو الذي قال هذه الكلمة في ذلك الوقت، وإن كان هذا العلاء لا يعرفه الأكثر. نعم. فإذا هذه الكتب، ومنها طبعا كتاب المشتبه للذهبي، كتاب تفسير المنتبه لابن حجر، منها كتاب تلخيص مستمر التهذيب مستمر الاوهام لابن ماكولة ايضا، منها كتاب الاكمال لابن نقطة. كتب الحقيقة مكتبة متكاملة، تلخيص المتشابه في الرسم وحمايته من التصحيف والوهم للخطيب البغدادي، كتب كاملة في هذا الباب. هذه يجب ان تكون عمدة لطالب العلم في درايته وفي دراسته. نعم. هذا ما اعاننا الله اليه، وغدا نرجو ان يكون المجلس الاخير في الغد ان شاء الله، لان الباقي شيء يسير. ونسال الله تعالى ان ينفعنا وينفع بنا، انه سبحانه و

فنسأل الله تعالى أن يرحم علماءنا وأن يجمعنا وإياكم بهم في الصالحين من عباده. نعم نعم ست من شوال. هل هناك فرق في الاتصال بين قول الراوي عن فلان أنه قال كذا أو فعل كذا وبين قوله أن فلانا قال كذا أو فعل كذا؟ يوجد بعض الفروق الدقيقة التي يذكرها بعض أهل العلم أن في قوله أن فلانا قال كذا قد يكون وصفا لحادث أو حادثة في زمن معين، وهو بالتالي لم يدرك هذا الزمن، بينما إذا قال عن فلان مباشرة فننظر الآن المعاصرة هل أدرك أم لم يدرك. أما عنه أنه فعل كذا وكذا مثلا أو قال كذا وكذا، فكلمة أنه هنا أحيانا وهنا الدقة قد يكون فيها فصل، وقد لا يكون الراوي أدرك زمان حدوث هذه القصة في هذا الباب. والله تعالى إذا وجد من ضرب حديثا في صحيح مسلم بعلة عنعنة المدلسين فقد يقول القائل هؤلاء ما المانع إذا من العبري والعربي إذا وجد من ضعف حديثه في صحيح مسلم بعلة عنعنة المدلسين فقد يقول قائل من هؤلاء ما المانع إذن من إعلال حديثه بعلة عدم ثبوت اللقاء عند من يعتبرها شرط صحة؟ نقول لا مانع، نحن في زمان ما في ممنوع، وبالتالي للجاهل أن يتكلم كما يتكلم الذي يفهم والذي لا يفهم، الدخيل والأصيل، إذا فتحنا الباب بلا مانع. والعلم ما قلت ان الناس تحترم التخصصات في كل شيء، للأسف الا في العلم الشرعي اليوم، يعني لو واحد تدخل في شؤون مهندس الناس تقول يا اخي اتقي الله ايش فهمك بالهندسه، اما في العلم الشرعي الكل يسكت، لانه اذا انكر عليه اليوم فينكر عليه ذلك غدا، لانه هذا المنكر هو يتدخل ايضا بغير علم للاسف، نحن نقول الان تاريخ علماء الاسلام، جيلا فجيلا ممن حملوا لواء السنة ونصروها هل عرف منهم من أعلى، لا أقول حديث صحيح مسلم، أعلى صحيح مسلم بحجة أنه لم يشترط اللقاء؟ نبئونا بعلم. أنا أقول لا يوجد، وهذا دليل علمي وعملي من الأمة فيها على بطلان هذا القول الأصلي والزعم. نعم. هل حديث خارج البحث؟ اسأل ما نستطيع أجبنا وإلا أحلنا الأمر إلى عالمه. يقول أخبرني أحد الإخوة أنه سمع أنه سمع منكم حفظكم الله في أحد المجالس أن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن زيادة مغفرته في رد الكلام، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح وخطأ في آن المعنى. صحيح أن الشيخ تراجع عن تصحيح سند البخاري في التاريخ الكبير، لكنه لم يتراجع عن تصحيحه بشاهده، فقد ضعف سنده لكنه صححه لغيره بشاهد الموقوف عن ابن عمر وبدلالة عموم القرآن بأحسن منها. نعم. حسن الشيخ رحمه الله حديثا كان له إمام فقرأ الإمام له قراءة، فحسنه بمجموع طرقه في بحث طويل في الأول، هل كان هذا آخر ما وصل إليه الشيخ؟ هو آخر وأول، لا نعلم غير ذلك. ما هي أخبار موضوع فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ نرجو أن تكون قريبا في 18 مجلدا، كملت او كملت في 18 مجلدا. نعم. ماذا تقولون في كتاب تاريخ الاسلام محمود شاكر وان تنصفون بشرائط؟ هو افضل الموجود، لانه لم ياتي الى الامور يعني التي فيها المكذوبات وكذا، حاول ان ينظف هذه الامور ويبقي على التاريخ يعني العام للاسلام دون الامور التي قد يتكى عليها لطعن الدين. تفضل.